بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب العالمين. أما بعد، نكمل شرح مناجاة سيدي ابن عطاء الله في آخر كتاب الحكم، موجودة في الكتاب معك في صفحة 65. صفحة 64، الحكمة 21. إلهي هذا ذلي ظاهر بين يديك، آخر الصفحة كنا وقفنا عليه. نبدأ بقى نشرح الباقي، وبعدين بعد ما نخلصها هنقرأ إيه المناجاة مرة واحدة كده على سبيل الدعاء. يقول سيدنا الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين في المناجاة: إلهي هذا ذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك، منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليك لا بغيرك، فاهدني بنورك إليك وأقمني بصدق العبودية بين يديك. إلهي هذا ذلي، وهو افتقار العبد إلى الرب، افتقار الفقير إلى الغني، افتقار الضعيف إلى القوي، افتقار الذليل إلى العزيز، افتقار الذي لا يملك لنفسه ضر ولا نفع لمن بيده ملكوت كل شيء، افتقار من لا يستطيع أن يستنقذ ما تأخذه ذبابة لله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، بيد من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، مذلة العبد الذي قد يتعلق قلبه بما يضره لجهله، وقد يتعلق قلبه وقد ينصرف قلبه عما ينفعه بسبب غفلته، هذا كله لا شك تذلل إلى الله بضعفك حتى يغطي ضعفك بقوته وجهلك بعلمه، ويجيب المضطر إذا دعاه، فأنت تدعوه بهذا المعنى دعاء المضطر، أما إن يجيب المضطر إذا دعاه. وهذا حالي، أي من الذلة والضعف، لا يخفى عليك، ولكن أنا مجرد إني أظهر حالي بلسان مقالي لا لأعلمك ما غاب عنك، فحالي تعلمه قبل أن يترجم بمقالي، ولكن هذا من باب التذلل وإظهار العبودية وليس التهجم على مقام الربوبية، فأنت تعلم بحالي قبل أن أشكو، ولكن يا ربي أمرتني أن أدعوك تذللا، فها أنا أتذلل إليك بما هو محال أن يصل إليك، مستجيبا لندائك إلي دعوني، مع علمي أن حالي لا يخفى عليك. وهذا حالي لا يخفى عليك، منك أطلب الوصول إليك، أي تأخذ بيدي من شهواتي، من حجب التي تحول بيني وبين الوصول إليك، فأنت مني قريب وأنا البعيد، ما أقربك مني وما أبعدني عنك. منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليك لا بغيرك، لأنه في الحكمة السابقة استدل أولا في حال سلوكه بالأثر على المؤثر، وبالخلق على الخالق، وبالقهر على القاهر، وبالفعل على الفاعل، فلما استدل بالأثر في السلوك ووصل إلى الله، انتقل من حال علم اليقين إلى عين اليقين، ثم عاد بعد ذلك بكسوة الأنوار، فصار يرى الأكوان بالله بعدما كان يرى الله في الأكوان، فهو يحكي حاله بعد ترقيه من علم اليقين إلى عين اليقين، فيقول: بك أستدل عليك لا بغيرك، أنا الآن أستدل بك، فهل هناك في الأكوان ما هو أظهر منك ليكون دلا عليك؟ يستحيل، ما ظهر في الأكوان إلا ما أظهرته، ولولا ظهورك فيه ما ظهر، فكيف كنت أستدل عليك بما هو محال أن يصل إليك، بما هو مفتقر في الظهور إليك، بما لا يظهر إلا بأنوارك أنت. ولذا صرت الآن أستدل بك عليك بغير وسائط، فأنت أظهر من أن تخفى، عميت عين لا تراك عليها رقيبة. ولذا كان سيدنا علي يقول عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. ده مقام عالي، اللي هو يعرف ربه بمقام يسموه عين اليقين. أما علم اليقين فهو المعرفة بالدليل، من وراء الدليل، أي يفتقر العالم إلى الدليل ليدله على المدلول. فالعالم يحتاج أن يرى العوالم ليرى من خلالها قدرة القادر وفعل الفاعل وخلق الخالق، فيستدل على الله بالعوالم. والحقيقة أن العوالم ما قامت إلا به، فهل يكون لها من الظهور ما ليس له؟ سبحانه وحاشا. فيصير الولي بعد ارتقائه من خلال الدليل إلى المعرفة في كمال عين اليقين، حتى أنه يستغني عن الدليل، حتى أنه بعد ذلك لا يرى الدليل إلا مفتقر لله أصلا، لأنه هو الذي نصبه، هو الذي نصب الدليل سبحانه وتعالى. فهل يكون الدليل أعلى منه؟ ولذا صرت الآن يا ربي بعدما صرت إليك من خلال الآثار وتقلبات الأحوال فعرفتك في كل شيء، صرت أعرف كل شيء بك. بعدما كنت أعرفك بالأشياء، الآن أنا أعرف كل شيء بك. بعدما كنت لله صرت بالله. بعدما كان سعي إليك بنفسي فإياك أعبد، الآن أنا إياك أستعين. انتقلت من السلوك إلى الوصول إلى العودة بعد مقام الجمع إلى الفرق مرة أخرى، قياما بحق العبودية وقياما بحق الربوبية. فيعطي كل ذي حق حق. منك أطلب الوصول إليك، فإذا وصلت إليك صرت بعد ذلك أستدل عليك لا بغيرك. فاهدني بنورك إليك، اهدني بنورك إليك، اهدني بك وهي الأنوار، واتقوا الله ويعلمكم الله، حتى يصير علمي بك علم ضروري، كعلمي بأني جائع أو عطشان، كعلمي بأني يقظان أو نائم. فهل أنت تحتاج لدليل لتعرف أنك جائع؟ هل تحتاج لدليل لتعرف أنك عطشان؟ فيكون هذا العلم بالعطش والجوع علم ضروري، فأريد أن يكون معرفتي بك معرفة ضرورية، بحيث أنها لا تفتقر لدليل، معرفة وجدانية تستحوذ وجداني، فيكون عندي ضرورة بحيث يستحيل عني أنك تغيب عني لحظة. فاهدني بنورك إليك وأقمني بصدق العبودية بين يديك. فإذا صدقت في العبودية فأنت عبد لله، فإذا صرت عبدا لله فهل العبد يترك سيده لحظة؟ وهل العبد يلتفت عن سيده لحظة؟ العبد لا يلتفت عن سيده لحظة. حتى إن كان يحكى إن أحد الملوك كان عنده وزير مقرب ليه، فمقربه جدا، فكان الوزير ده يحب الملك محبة شديدة وموالي له ولاء شديد. فمرة من المرات دخل على الملك مهرج علشان يرفه عن الملك، فالتفت الوزير إلى هذا المهرج، فاستحى أنه التفت إلى المهرج وترك نظره عن الملك، فلم يحوط بعد ذلك بصره، وصار كلما دخل على الملك نظر إليه بجانب عينه، حتى ظن الملك أنه أحول حياء منه، حتى لا يظهر له أنه التفت عنه لحظة في مرة من المرات. هذا الوزير مع الملك، فما بال العبد مع ربه، كيف يلتفت عن ربه لحظة؟ فلو كنت صادق في عبوديتك ما التفت عنه لحظة. حتى يصير الله سبحانه وتعالى فيك ضروريا، لأن أصلا ضرورتك لا تقوم إلا به. حتى إن نفس طرفة العين تفتقر إليه في كل لحظة في كل همسة. فهذا المعنى اللي به صدق العبودية بين يديك. فإذا صدقت في عبوديتك وتقبلت مني ذلك وتفجرت الأنوار في قلبي بالمعارف، إلهي علمني من علمك المخزون، وصني بسر اسمك المصون، علمني بلا واسطة، علمناهم من لدنا علما، واتقوا الله ويعلمكم الله. يوم يأتي العلم، العلوم الربانية تأتي على قلب الولي فتعلمه ما غاب عن غيره، وتبصره بما عميت عنه العيون. إلهي حققني بحقائق أهل القرب، واسلك بي مسالك أهل الجذب، أي اجمع لي السلوك إليك قياما بمتطلبات بواجبات العبودية، واسلك بي مسالك أهل الجذب فناء في حقوق الربوبية، فأكون قائما بحقوق العبودية، أي أقوم بالشرع الشريف على ظاهري، فلا أنجذب انجذابا ينخلع معه قلبي وعقلي فأصير غير مكلف كالمجذوب، ولا أصير سالكا غير شاعرا بمراقبتك فأكون محجوب بسلوكي ومحجوب بعلمي عنك، ولكن اجعلني في الظاهر سالك حتى يتأسى الناس بي، وفي الباطن مجذوب إليك يا الله، أي منير الباطن في الحقيقة، سالك في إيه؟ في الظاهر. وهذا هو حال الوراث الحقيقيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يغلب سلوكه على جذبه ولا جذبه على سلوكه، فتجده يقوم بواجبات الشريعة كاملة على جوارحه، وحقائق الربوبية كاملة في قلبه. فالقلب هو بيت الله في جسم الإنسان، كعبة، زي الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، هو بيت الله الكعبة في الأرض، وجعل له بيتا في قلبك وهو قلبك، فيسكن في قلبك قياما بحقوق الربوبية، فترى أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا تعترض على شيء ولا تعترض على أي حكم، حتى ولو رأيت الكفر لا تعترض على الكافر، ولكن تعترض على الكفر ذاته اعتراض الشرع الشريف إنكارا بلسانك، مع الرضا بكون الله قبل أن يكون هذا الكفر موجود في الكون، لأنه ما شيء في الكون إلا بإرادته. ولذا إذا استقر هذا الأمر في قلب الولي تجده يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر بلسان الشريعة وبقلب ونظر الحقيقة، مشفق على فعل المنكر، مشفق على فعل الكفر، قلبه ينفطر شفقة على فعل الكفر، لأنه يرى أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر عليه قهره فيكفر، وأراد أن يظهر عليه إهانته فيعصى. فأنت إذا رأيت إنسان مهان، هل تغضب عليه أم تشفق عليه؟ تشفق عليه، فإذا وجدته في المعصية فهو في الإهانة، فقلبك يشفق عليه، وفي نفس الوقت بلسانك أنت مأمور أن تأمر وتنهى، حتى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيجتمع في قلبك الشفقة وعلى لسانك الأمر والنهي. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، قلبه كله شفقة للناس، وفي نفس الوقت يمسك بيده السيف يحارب الكفار صلى الله عليه وسلم، ويمسك بيده المال باليد الأخرى يعطي للمؤلفة قلوبهم حتى يثبت الإسلام في قلوبهم، ويدعو لهذا ويربط على كتف هذا ويعين هذا ويبتسم لهذا. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، شفقة على الأكوان كلها بقلبه، لأنه رحمة للعالمين، وقياما بحقوق الشريعة، آمرا وناهيا ومجاهدا ومقاتلا في كل حاجة. فأدي معنى أسلك بي مسالك أهل القرب، يعني أكون سالكا فاعلا أوامرك التي أمرت بها في كتابك وعلى لسان نبيك متشرعا في الظاهر، واسلك بمسالك أهل الجذب في الباطن وصولا إلى معرفتك، تخطيا لميادين النفوس وشهوتها حتى أستقر في حضرتك يا مولاي. يبقى هنا يجتمع معه الجذب والسلوك في آن واحد. وده الحمد لله المدرسة الشاذلية كلها من أول قدم عندهم الجذب والسلوك في آن واحد من أول قدم، يعني بمجرد أن تعرف شيخك، شيخك بيدلك على ربك في لحظة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أصلا هو مؤسس هذه المدرسة، النبي صلى الله عليه وسلم ما حد مش الإمام، لكن نسبت شهرها الإمام الشاذلي فنسبت إليه، لكن النبي يعني عمل مدارس كثيرة للتربية، كان النبي يربي أحيانا بالنظرة، أحيانا النبي يربي بالدعاء، أحيانا يربي النبي بالقتال، أحيانا يربي النبي بالأسر، أحيانا يربي النبي بالجلد، أحيانا يربي النبي بالمال، أحيانا يربي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يهمل الإنسان لا يعرض عنه ثم بعد ذلك يقبل إليه بعد إعراضه، وهكذا. فكانت تربية النبي كثيرة، حتى الريق الشريف كان يربي به، فكان يدخل مثلا في فم بعض الناس ينقلب إلى أكثر الناس علما. ومعلوم المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يعني لا تستحي من الرجال في عصر النبي، كان في ست كده يعني بجح ما تستحيش من الرجال لدرجة الرجالة تتكسف منها، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس يأكل مع أصحابه، تقول له، قالت له: أتأكل وحدك؟ أريد أن أكل معك. هو قاعد في وسط الرجالة مع أصحابه صلى الله عليه وسلم وعادته هكذا، فنظر إلى النبي وقال: كلي. فقالت: لا، الذي في فيك، ده أنا عايز الأكل اللي ببقك أنت. شوف البجاحة، ما هي ده، هي كده بجاحة بقى، واحدة ست ما بتتكسفش. يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يديها أطمة اختلطت بريقه الشريف، بمجرد ما تلكها تنقلب إلى أشد حياء من العذراء في قدره، فتبص تلاقي مجرد ما اختلطت بريقه الشريف في رقها انقلبت إلى أحيا امرأة وأكثر امرأة حياء، حتى أنها بعد ذلك لم ترى خارج بيتها قط بأطمة واحد. يبقى النبي ربى بطرق كثيرة صلى الله عليه وسلم، طرق كثيرة ربى بها. من بين طرق إن تربية النبي إن كان بعض الصحابة يقولوا يلتقوا بيه مرة واحدة، يلتقي بيه مرة واحدة بس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كلمة ويسيبه ويروح على قبيلته، وصلوا الرب في لحظة، في لحظة، مش محتاج يداوم معاشرة النبي. مش كتير من الصحابة جم كده، حتى تعريف الصحابة هو الذي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، يبقى جذبه جذبة إلى ربه مع قيامه بحقوق العبودية وهو السلوك في آن واحد بمقابلة واحدة. أهو حتة التربية الطريقة دي اللي ورثها الإمام الشاذلي ونشر، اللي هو أن يوصله الرب في أول مقابلة، في أول قدم. وبعض المدارس ورثت من النبي أنه لازم المريد يلازم الشيخ مدة طويلة، لأن كثير من الصحابة لزموا النبي مدة طويلة فوصلوا بالملازمة، فالبعض يصل بملازمة الشيخ والبعض يصل من أول قدم. فورث الإمام الشاذلي هذه المدرسة من النبي صلى الله عليه وسلم التي هو أصلا بدأها صلى الله عليه وسلم ببركته، ولكنها انتشرت واشتهرت ونسبت للإمام الشاذلي. زي ما تقول لك قراءة نافع، هو الإمام نافع ده شاف النبي أصلا، ولا الإمام ابن كثير شاف النبي، ولا الإمام عاصم اللي بنقرأ حفص عن عاصم، دول ما شافوش النبي. طب امال احنا بننسب القراءه ليهم ليه؟ لانها اشتهرت بهم فنسبت اليهم بس، لكن اللي قراها النبي، يعني اللي قرأ قراءه عاصم دي حفص عن عاصم هو النبي صلى الله عليه وسلم، مش حفص هو اللي الفها. يعني طريقه الاداء دي، ده طريقه الاداء دي النبي هو اللي عملها، لكن مين اللي نقلها وعلمها للناس؟ حفص عن عاصم، فنسبت اليه. فقال الامام الشاذلي ابو الحسن الشاذلي رضي الله عنه ونفعنا الله به، نشر لك طريقة تربية كانت غائبة عن كثير من الأجيال، وهي التربية بالسلوك والجذب من أول قدم. فربنا سبحانه وتعالى فتح عليه بها، شوف في القرن السابع الهجري فتح عليه بهذه الطريقة اللي هو أصلا بدأها النبي وغابت على قرون. كان قبل كده المدارس الصوفية كلها في التربية تدلك على نفسك ومعايبها فترهقك، تقعد بقى تقتل في نفسك وتقدر تجوع في نفسك وتسهر وتعمل وتكافح وتخلو شغلانة مواويل لحد ما النفس تتهذب ويدوب تنصاع. وده برضو النبي ربى بالجوع، والنبي ربى بالعطش، والنبي صلى الله عليه وسلم ربى بكثرة العبادة والذكر، النبي ربى بطرق كثيرة وبمخالفة النفس وبالزهد في الدنيا وبعدم طلب أي شيء بمجرد الذكر ولا يطلب شيء من الله استسلاما وكمالا الاستسلام، حتى أنه دل على أن بعض أمته لا يسترقون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. وهو نفسه كان له رقية، وهو نفسه كان يدل على الأسباب، فدل على أن النبي له مدارس كثيرة في التربية. عشان كده الناس مش فاهم يقولك ليه الطرق متعددة، متعددة لأن النبي ربى بطرق متعددة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لكن غابت عن كثير من المربين على مر العصور المدرسة الهادئة الظريفة اللطيفة التي كان يربي بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض صحابته، وهو أنه يدلهم على الله من أول قدم سلوكا ومعرفة في آن واحد. ودي المدرسة الشاذلية والحمد لله الذي هدانا إليه. ليه؟ لأن علم الله ضعفنا، هذا ذلي ظاهر بين يديك، هذا ضعفي لا يخفى عليك، منك أطلب الوصول إليك لا بنفسي، أنا يا رب عايز كده وأنا كده مليان عيوب يا رب كده، أنت فضلك مش عايز علل ولا ده أنت أصلا أفعالك في عبادك لا تحتاج لعلة منك، فهل تفتقر إلى علة مننا احنا؟ هو أنا لازم يعني أقعد أوظف في نفسي وأقتل في نفسي عشان يا رب توصلني؟ لا بقى، أنا عايزك يا رب تاخدني من هنا تحطني هنا بفضلك. أدي المدرسة الشاذلية، حسن ظن في الله، فهمت إزاي؟ أدي المسألة. فتلاقي المدرسة الشاذلية، عشان كده كثير من المدرسة الشاذلية في التربية تجد المشايخ ما يطلبش من المريد بتاعه يقابله كتير ولا يقعد معاه كتير، تروح له بس يدلك على الفرائض والشرع الشريف وتواظب على كده، ويديك شوية أوراد وأذكار بسيطة، ويديك نظرة للحياة، حيثما توجهت فثم وجه الله. أنت الآن تتعامل مع الله في كل شيء، ليه؟ وحدة الشهود، أي لا ترى أن الفاعل متعدد، بل الفاعل واحد، الأثار متعددة بس الفاعل واحد. أنت الآن تتعامل مع الله في كل شيء، أنت الآن مستند إلى الله في كل شيء، ولا تستند إلى شيء سواه، حتى ولا على الشيخ ولا حتى على عملك ولا على حاجة خالص. فخادك من هنا رمك كده حيث كمال التوكل في لحظة. وعلشان كده أدي طريقة المدرسة الشاذلية في التربية، زي ما قلت لك بتستشف هذه المدرسة كلها من خلال قراءتك لإيه؟ لأورادهم، بتعرف بكلامهم، تعرف إيه هو نظرتهم للحياة ونظرتهم للسلوك. عشان كده سيدنا أبو الحسن الشاذلي كان يقول إيه؟ إنا نربي بالنظرة، يعني بس مجرد النظرة كده. وكده كثير كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه الواحد من دول كافر، يبص له صلى الله عليه وسلم ينقلب إلى ولي بالنظرة كده. وعشان كده احنا نقول نظرة ومدد يا رسول الله، ادي معناها، ادي نظرة ومدد، يعني نظرة عطف، نظرة يعني شفقة الأب على ابنه، واخد بالك؟ فإذا نظر إليك النبي صلى الله عليه وسلم نظرة شفقة، فعين الله هي عين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أطاع الله فقد، من أطاع النبي فقد أطاع الله، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، وأنت مخلوق جسم، أم خلق لك جسم زيك، لكن حط فيه السر كله وحط فيه التجليات كلها. إذا أردت أن تتوجه إليه فتوجه إلى نبيه، إذا أردت أن تعاهد الله عاهد نبيه. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيدي، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. شفت بقى المسألة؟ فيروح موصلك على طول. فهي دي المسألة. أنت عارف مثلا سمامة بن أسال، سمامة بن أسال ده كان يعني كان راجل قائد حربي، زعيم قبيلة، مقاتل، مغوار، شجاع، حارب النبي بعد غزوة من الغزوات، فتأثر أثروه وجاي كافر أسرينه. يوم الرسول صلى الله عليه وسلم في إيه؟ راح دخله مسجده وربطه في سرية المسجد ويعدي عليه بس كده وهو رايح يصلي كل فرد. كيف حالك يا سمامة؟ قال إن تعفو تعفو عن معترف بالجميل، وإن تطلب الفداء تجد المال، وإن تقتل تقتل ذا دم، يعني حيجي قبلتي تطلب دم هنا وهتجيب لنفسك مشاكل، يعني مناكف، يعني راجل مناكف يعني. بيقول له والله انت حبيت تعفو انا يبقى ده جميل، انا هشيله لك، عايز مال وفداء، احنا ناس اغنياء، من جنيه الالف لمليون زي ما انت اطلب. هتقتل؟ مش هنسيبها البر، احنا اللي يرشنا بالمية نرشه بالدم. ادي كلامه، يعني معنى كلامه كده، واخد بالك ازاي؟ معنى كلامه كده بالعربي. فالمهم فالرسول صلى الله عليه وسلم يسيبه يبتسم، ينظر له كده ويبتسم ويروح يصلي، يسمع الصلوات، وبعدين يمر عليه بعد شوية في صلاة تانية، يقوم يسأله، يلاقي نبرته ابتدت تهدى، شوف بقى عين النبي بتأثر في سمامة ازاي، حب حب كل ما يجي بعدي عليه بس يبص له بس، لحد ما الرسول صلى الله عليه وسلم فهم في ثالث مرة بقى، مع انه قال له في كل مرة نفس الكلام، هي الإجابة هي هي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ببصيرته عرف انه اتغير بالنظرة. ففي ثالث مرة عمل ايه؟ راح فكر وساق وقال له اذهب. راح اختبأ في حائط، يعني في بستان، اغتسل ورجع اسلم. وقال له اشهد ان ما رضتش ان انا اسلم في الاسرى علشان ما يبقاش انا مكره. واخد بالك؟ وجه يبقى فقيه، اتعلم، ما هو سمع بقى قراءة القرآن وسمع صلاة النبي بالصحابة وشاف الصفوف، ابتدى يتغير. شفت النبي كان بيربي ازاي؟ طب هو كان ممكن يأسره في زنزانة ضلمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أسره جوه المسجد عشان يسمع القرآن رغما عن أنفه، وعشان يشوف بهاء النبي رايح جاي يئم الناس، وعشان كمان النبي ينظر له نظرة الرعاية. شفت تربية، وسائل تربية كثيرة، يعني النبي له وسائل تربوية كثيرة لا تنتهي. الناس مش فاهمة، يقولك ليه الطرق الصوفية متعددة؟ متعددة لأنها كلها واخدة وراثة النبي في تربية الناس لتعدد أمراضها، فالناس أمراضها متعددة، فلتعدد الأمراض كل واحد محتاج طريقة. وفي واحد ياخد بالكرباج يقوم يلاقي طريقة اسمها الطريقة الملامتية، يرزع في نفسه علق لحد ما يتعد، هو في بني آدم كده ما يجيش إلا بالضرب. واخد بالك؟ وفي طرق كثيرة في التربية، واخد بالك ازاي؟ ها؟ انت بقى بتقول يا رب دلني على من اليك يدلني، بس بياخد ايدك للطريقه اللي تناسبك. لكن لما ربنا يحط قدمك على طريقه التزمها، واخد بالك ازاي؟ لانها من النبي، ما تفتكرش ان حد مؤلف حاجه، محدش يعرف يؤلف حاجه لعلمك. هو والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ايه؟ ولا قال لك سبلنا؟ سبلنا. يبقى الطرق كثيرة، الطرق كثيرة جدا، لكنها كلها من النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو غرفا من الدين. لكن احنا مننا ننتسب، يعني ننتسب للمدرسة الشاذلية، فأما بنعمة ربك فحدث. فالمدرسة الشاذلية تمتاز بأسلوب تربوي خاص استعمله النبي مع بعض الناس يناسب بعض الناس، وهو أن يسلك به مسالك أهل الجذب ويوصله إلى حقائق أهل القرب بالنظرة من أول قدم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وعلى شكله هو بيقول لك هنا اللهم حققني بحقائق أهل القرب واسلك بمسالك أهل الجذب مع ذلي مع ضعفي مع عجزي كله في لحظة. فهمت ازاي؟ اللهم اغنني بتدبيرك عن تدبيري، يعني خرجني يا رب من أني أحمل هم تدبير نفسي إلى الاستسلام إلى تدبيرك، فأنت الذي تدبر الأمر كله وبيدك الأمر كله. أنا كنت أستشعر قبل وصولي إليك بحجاب نفسي أني أدبر نفسي وأني أدبر أمري وأني أهتم لرزقي، فكيف أضام وقد توكلت لي؟ أم كيف أهتم وأنت مدبر أمري؟ أم كيف أختار وأنت تخلق ما تشاء وتختار؟ فانقلني من اختياري لاختيارك ومن تدبيري إلى تدبيرك مع كمال الرضا يا ربي. أرحني من ذل نفسي ومن هم خلقي وهم الرزق. ليه؟ دي كمال المعرفة بقى، يعني بقى انتقل بقى، كنت سمع الذي يسمع به، بصر الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعذني لأعيذنه. فصار ينظر للأقدار بعين الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي شاء الأقدار، فينظر بعين الرضا إلى الأقدار. فهمت ازاي؟ لا ينظر بعين الاعتراض، لأن الأقدار ما هي الله، له الخلق والأمر، الخلق والأمر، رب خلق الخلق وأمر بأقدار معينة، فكل من الله. وزي ما بيقول لك إن الدنيا هي كتاب الله المنظور والقرآن هو كتاب الله المقروء، فإزاي تؤمن أنت بكتاب الله المقروء وتكفر بكتاب الله المنظور؟ ما كلها كتب، مش كده برضو؟ مش الدنيا هي ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ، أمور يبديها ولا يبتديها؟ فإذا كنت بتدعي أنك مؤمن بكلام الله المقروء، فلما تكفر بأقدار الله في كتابه المنظور؟ ليه التناقض؟ زي ما انت راضي بكلام الله ميثاق، ارضى بقدر الله فعل واختيار. وعلشان كده خرجني بقى من النظرة الأولانية، نظرة الحجاب، نظرة أن الناس يضرون بعضهم البعض، أن الناس ينفعون بعضهم البعض، أن الأكوان تضر وتنفع، إلى نظرة من يعلم أن الضار هو الله والنافع هو الله والمانع هو الله والعاطي هو الله والقابض هو الله والباسط هو الله، فلا أحد مع الله. هذه معنى اغنني بتدبيرك عن تدبيري وباختيارك لي عن اختياري وأوقفني على مراكز اضطراري. اضطرار العبد لربه، اضطرار العبد لسيدي الذي لا يملك لنفسه ضر ولا نفع، كل دي أحوال أهل الإيه؟ الجذب. وعشان كده تلاقي المجذوب قاعد في منتهى السعادة وقد يكون لا يلبس شيء والدنيا شتية. ليه؟ لأن قلبه مع رب. تلاقي قاعد في منتهى السعادة ويمكن ما فيهوش ولا مليم في جيبه ويمكن بقى له يومين ما كلش. ليه؟ لأنه مستغني بربه. ما شفتش أنت المجاذيب دي؟ في مجاذيب كده كتير، لكن إحنا في المدرسة الشاذولية بتسأل ربك إن يا رب خليني في الباطن مثل هذا الرجل، في الباطن وفي الظاهر مثل علماء الشريعة في الكمال، حتى أخذ بيد الناس إليك كما وصلت أنا إليك، فلا أكون فتنة للذين آمنوا ولا فتنة للذين كفروا. فهمت بقى المعنى؟ وعشان كده تجد إن المدرسة الشاذولية فيها الظاهر الشريعة فيها واضح وباطن الحقيقة فيها لائح. فهمت ازاي؟ واضح خالص. إلهي أخرجني من ذل نفسي اللي هو عجز البشرية عجز العبودية وهكذا، وطهرني من شكي وشركي. شكي وشركي ساعات كده يتأخر علي الرزق شوية ومقول يا رب وانت شاكك ان نسيك، عيب، خرجنا انا من دي يا رب بقى، خرجني من دي، خليني كده في كمال الرضا بحيث اني لا اتعجل ما اردت تاخيره ولا اؤخر ما اردت تعجيله. شفت بقى؟ لان انا لما اريد الشيء بعجل والله اراد تاخيره وبعدين ابتدي استاخره كاني شكيت ان ربنا نسي عباده. امال فين بقى لطيف بعباده يا رب؟ امال فين بقى رؤوف رحيم يا رب؟ يا رب فين الرحمة يا رب؟ شفت الناس بيعملوا ازاي؟ لانه مش عارف ربه. لأهو ده الشك بقى. كأنه بيقول فين؟ كأني شكيت في رحمته، كأني شكيت في لطفه بعبادي، كأنه شكيت في رأفته بعبادي. يا رب دردكها بقى يا رب. ده اسمه كلام. هو فين العدل بقى يا رب؟ الله، هو في ظلم اصلا؟ ده انت مش واخد بالك. عبدي كيف أرحمك مما به أرحمك؟ افهم. عبدي تقل لي عافني عافني، كيف أعافيك مما به أعافيك؟ من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإن أغنيت أفسدته. وانت فقران وانت دواك الفقر، واحد يا رب اغنيني يا رب، أما انت هتروح في داهية لو اتغنيت، ده أنا بعافيك بفقرك. افهم بقى، افهم واعرف، اعرف ربك ازاي سبحانه وتعالى يعطيك الرحمة فهو لطيف بيك. ربك سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يعني بيرحمنا بايه؟ بالضر. يبقى بيرحمنا بالضر. فانت قاعد تقول يا رب الطف بيه، فين لطفك ده يا رب؟ ده لطفك اللي انت بتشتكي بيه، ده هو ده لطفه، لكن بطن فيه الجمال، بطن الجمال كله جاهل، جاهل يا ايها الجاهل. فهمت بقى ازاي؟ لكن انت عايز تبقى عارف بربك، فاذا كنت عارف بربك ما تقولش كده ابدا. ادي معنى شكي وشركي. شكي وشركي يعني اقدم اختياري على اختياره، اقدم تعجيل ما اراد تاخيره وتاخير ما اراد تعجيله. حتى في مقامات العبادات ربنا رقاك وخلاك بقيت الوقت تستشعر حلاوة الذكر، وبقت قلبك مخطوف للمساجد، وبقيت تحب تصلي الجماعة الأولى، احمد ربك. تقول لا أنا عايز أبقى ولي مرة واحدة. إيه ده يا أخي؟ اقنع بما أقامك الله فيه. وانت عايز تبقى حاوي؟ عايز يعني تبقى ولي تجري الكرامات على ايديك كده، تقوم تمسك الشربات يبقى فسيخ وتمسك الفسيخ يبقى شربات، وبعدين بعد كده الناس تتلم عليك وتلم النقطة؟ ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش الكلام ده. انت مش عارف ربك بقى. افهم. افهم لما ربك سبحانه وتعالى يدي لك حاجة تقوم تبجلها. النبي كان يجل النعمة ويندقت. شوف انت قعدتك في الجامع كده من ساعة صلاة العشاء لحد دلوقتي ساعتين، في غيرك ما يطقش يقعد في الجامع خمس دقايق. شوف النعمة اللي ربنا انعمها لك. والله انا اعرف ناس ما يطيق يدخل الجامع اللي يوم الجمعة، ويدخل الجامع اول ما الخطيب يقول ايه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي واقم الصلاة، يروح ودغ روح لقيتها وتنه وطالع. ايه ده كأنه محبوس. شوف انت بقى، يعني ربنا انعم عليك بانك انت بتستشعر الانس بذكره والانس بالجلوس في بيته. وانعم عليك مش بكده وبس، وانعم عليك بالعافية اللي بيها تبقى قاعد مطمئن. ده كان ممكن يبعت لك شوية غازات في بطنك تقضي المدة دي في الكابينيه، مش كده برضو؟ يجي لك مكالمة على المحمول تقضي المشكلة دي في المستشفى مستني عشان حد قريبك هيعمل عملية وقاعد على أوضة العمليات، مش ممكن يقلقك بحاجات كتيرة. لكن شوف، خلى كل الأكوان مستكينة ليك، وكل أحوالك الباطنة وجسمك من جواك مستكين، وعقلك ووجدانك كله مستكين، علشان تقعد تسمع ذكره وتحضر ختمة قرآن وتسمع دعوة حلوة وصلاة على النبي. ايه الحلاوة دي؟ شوف بقى النعم. لا وبعد كده يا مفتري مش عاجبك، يا رب عايز ابقى ولي بقى. ولي احمد ربك، انت كده على قدك، لو كشف لك اكتر من كده هتنجذب ومش هتروح لعيالك، وعيالك عايزينك تربيهم. فهمت ازاي؟ او لو ما كانش عندك عيال اهو برضو ابوك وامك فرحانين بيك عايزين يطمئنوا عليك. الواد ما جاش ايه اللي اخره؟ قلقانين. ما لو كشف لك حلاوة ذكره وانوار طاعته لا هتروح ولا هتروح ولا هتنفع ولا هتشبع. ليه؟ شوقا اليه، محبة فيه. فهو بيدي لك على قد ما يصلحك ويوصلك ليه بلطف، وفي نفس الوقت يمنع عنك أشياء قد لا تتحملها وتفسد حياتك. فشوف الحلاوة، شوف ربك لطيف بيك ازاي. بطل شك وشرك بقى، بطل حكاية يا رب دردكها بقى دي، بطل. فهمت ازاي؟ بطل. لينا، لان ده كلام العالم الجهلة، كلام الناس اللي مش فاهمة ربها ولا عارفين ربهم ايه. انظر نبيك صلى الله عليه وسلم كيف كانت حياته فيها مصاعب، ولكن هل مرة كده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، افعل ما شئت. حرية ايه؟ الرضا بالربوبية. وبعدين بعد كده النبي تذكر ذل العبودية، لانه ما يصحش يكلم ربه باستغناء كامل لانه مازال عبده، يقول ولكن عافيتك اوسع لي. شفت الجمال؟ شفت جمال النبي ازاي يعرف يخاطب ربه؟ يعني انا رضيت بك رب يا رب، وضرب الحبيب زي اكل الزبيب، مهما تعمل فيا انا بحبك. وبعدين يعني بحبك بقى، يعني انت مستغني يعني خالص، يعني شجيع السيمة؟ لا، عافيتك اوسع لي، انا ما زلت برضو اني لما انزلت الي من خير فقير. شفت ادب النبي في مخاطبته لربه؟ يبقى القلب مملوء قيام بحقوق الربوبية، والجوارح تقوم بايه؟ بمتطلبات العبودية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقعد يأكل، لم يأكل على خوان قط، لم يأكل على مائدة مرتفعة قط، لم يشبع من خبز الشعير حتى مات، لم يشبع من اللحم إلا على ضفف، يعني ما يبقى مع ضيوف بس، صلى الله عليه وسلم. فكان لما يجي يأكل يحاول يعملوا له خوان، يعني يرفعوا له كده ترابيزة كده عشان يقعد يأكل كده بقلاطة كده زينا كده، يوم يقول يأكل على الأرض ويقول آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. إيه الحلاوة دي؟ سيدنا سليمان اللي ربنا سخر له كل حاجة اللي انت عارفه في القرآن، الإنس والجن والريح تمشي بأمره ويعرف منطق الطير، يقال عنه أنه كان يأكل الخبز جاف ويشرب في قعب خفار من فخار مكسور. ده سيدنا سليمان. فلما يسألوه يقولوا له انت الملك ده كله، ده انت بتعمل الأرض بتاعت القصر بتاعتك من قوارير، تقوم اما تيجي تاكل في بتاع ده مكسور. قال حتى لا انسى الفقير، وحتى لا استغني عن نعمة ربي فانا ما زلت عبده. يوم يتمسكن حتى في اكله، يوم يرضى وما ياكل ايه؟ ياكل الكسرات المكسرة الباقية من اللي قاعدين معاه في القصر تواضعا. شفت الانبياء عندهم الاحساس ده ازاي؟ فكان النبي كان يجل النعمة وان دقت. فهمت بقى ازاي؟ قياما بحقوق ايه؟ بواجبات العبودية. العبودية واجباتها الذل، والربوبية واجباتها الاستغناء. فلما يطغى عليه الاستغناء الربوبية والغنى بالله يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ما يهمنيش والله لو وضعوا القمر والشمس في ميني ويساري على أن أترك هذا ما أتركه أبدا استغناء. وبعدين في الآخر يتذكر بقى حال ضعف العبودية يقول لي ولكن عافيتك أوسع لي. فهمت بقى المسألة؟ أدي التوازن. التوازن يبقى في الظاهر قائم بحقوق العبودية، وفي الباطن متحقق بكمال العزة بالله، بكمال الاستغناء بالله، بكمال عدم الشك لحظة في قدر الله أن فيه لطف. أدي معنى شك وشركي. تيجي الأقدار في شكلها قاسي أو ابتدى شك، أقول فين اللطف اللي فيها ده؟ ليه عيب بقى أخرجني من شكي وشركي قبل حلول رمسي، يعني قبل ما موت، قبل ما موت رمس اللي هو القبر يعني. بك أستنصر فانصرني، انصرني على نفسي الأول، انصرني على جهلي الأول، انصرني على غفلتي أولا، انصرني على كل ما يحول بيني وبينك. بك أستنصر فانصرني، وعليك أتوكل فلا تكلني، وإياك أسأل فلا تخيبني، وفي فضلك أرغب فلا تحرمني، ولجنابك أنتسب فلا تبعدني، وببابك أقف فلا تطردني. كلام جميل مش محتاج شرح. إلهي، وإذا كنت أنا بقى واقف على بابك متعبد لجنابك سالك إليك مجتهد في عبادتك، إلهي تقدس رضاك أن تكون له علة منك، فكيف تكون له علة مني؟ ده أنا مهما عملت يا ربي أنا مش حوصل إليك إلا بمحض فضلك. هو أنا حوصل لك برضاك بإني أعبدك بإني أطيعك؟ ده أنا بطيعك عشان أمرتني، لكن أنا لن أصل إليك بطاعتي، أصل إليك بمحض منتك. فطاعتي ليست علة لرضاك، فكأن الطاعة تجبرك أن تفعل بي المنة، لا شيء يجبرك على فعل شيء، أنت المستغني عن كل شيء. فإذا كانت أفعالك لا تحتاج إلى علة، فكيف تكون مننك تحتاج لعلة مني؟ فأنت غير مفتقر لعبادتي، أنا المفتقر إليها، حتى يكون افتقاري هذا علامة لظهور منتك، لكون الله سبحانه وتعالى خلق الأسباب وربط بها المسببات ربط عادي. يعني جعل مثلا خلق الماء وخلق العطش، المية يقابل العطش يجي الري. المية مش هي اللي بتروي، اللي بيروي ربك، بس يروي امتى؟ لما يجي الماء على الايه؟ على العطش، يوم ربك يخلق الري. ربط عادية مش ربط علة ومعلول. يعني الماء مش فاعل، الفاعل هو الله، المية تفعل. فيبقى الله سبحانه وتعالى ربط الأشياء ربط عادي، وكما فعل الله في الأسباب هذا الربط العادي ربط أيضا رضاه بطاعته، ربط عادي وليس علة ومعلول، ده ربط عادي. فها أنا يا ربي آخذا بأسباب التي جعلتها في يدي بحولك وقوتك لتخلق فيها لا بها منتك علي وفضلك علي، لا بالعلة ولكن بالرحمة. فهمت؟ لن يدخل أحد الجنة إلا إيه؟ بعمله، ولكن برحمتي. أدي المعنى هو تقدس رضاك أن تكون له علة منك، فكيف تكون له علة مني؟ أنت الغني بذاتك أن يصل إليك النفع، فكيف لا تكون غنيا عني؟ إلهي، إن القدى والقدر غلبني. يعني قدر الله غلاب، مش يقولك إن الهوى غلاب، ده عملوه أغني. الهوى والقدر غلاب. إن القضاء والقدر غلبني، وإن الهوى بوثائق الشهوة أسرني. فأنت اللي أركستني في هذا يا رب، أنت اللي زرعت الشهوة في قلبي، فجعلت قلبي يميل لحب الدنيا، زينت الدنيا في قلبي. أنت الذي زينت المال في عندي، أنت يا ربي زينت المناصب عندي، أنت يا ربي زينت المظاهر عندي. فكما زينت هذا وأسرتني في هذه الزينة، يا رب كن أنت الناصر لي فأخرجني من هذا. فهمت إزاي؟ إن القضاء والقدر غلبني، وإن الهوى بوثائق الشهوة أسراني. زينا للناس حب الشهوات، مش كده برضه؟ زينا، هذه وثائق الشهوة، فكن أنت الناصر لي حتى تنصرني وتنصر بي، واغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي. اغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي، يعني لدرجة أنك أنت شوف سيدنا إبراهيم، أما إليك فلا، أما علمه بحالي يغنيني عن سؤالي، فاستغنى بالله عن طلبه. شفت قد إيه استغنى بالله عن طلبه إبراهيمي في كمال التوكل. واغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي، لأني أنا قد أطلب ما يضرني وأظن أن فيه النفع، وقد أختار ما ليس فيه خير لي، فاختر أنت لي. فهمت إزاي؟ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. واغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي، أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك. فزي ما أشرقت هذا في قلوب أوليائك بمحض منتك، وأنت الذي أزلت الأغيار من قلوب أحبابك اللي هي كل وثائق الشهوة، كل الذي يحول بينهم وبين نصول الرأي، هو أنت اللي أزلته، هم ما يعرفوش يزيلوا حاجة. هو أنت تعرف تستنقذ اللي خدته ذبابة لما هتطلع من قلبك الزبالة؟ هو اللي هيطلعها لك، ما تقلقش، سلم نفسك ليه، هو اللي يطلعها سبحانه. أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، وأنت الذي أزلت الأغيار، الأغيار كل ما سوى الله يعني، من قلوب أحبابك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك. أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم، وأنت الذي هديتهم حتى استبانت لهم المعالم. ماذا وجد من فقدك، وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغى عنك متحولا. إلهي كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان؟ ده أنت بتروح تسأل الناس تديك تساعدك، طب هو ربنا منع مساعدته عنك يا أونطجي لما رايح تسأل غيره يا أونطجي. كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت عادة الإحسان الامتنان؟ فهمت؟ فخلي رجائك عند الله، خلي رجائك عند الله، خلي طلبك عند ربك، هو أعلم بك، هو أدرى بك سبحانه وتعالى. كيف يرجى سواك أي من الأكوان وأنت ما قطعت الإحسان؟ سيدنا جبريل في أكثر منه سبب، سبب قوي، راح لسيدنا إبراهيم وهو نازل في نار الجلال، ربنا عمل له نار جلال هيقع فيه هيتحرق خلاص، وبعت له سيدنا جبريل عشان يعرف سيدنا جبريل ان سيدنا ابراهيم ده مقامه سيدنا جبريل نفسه يا حرفي، سيدنا جبريل نفسه يا حرفي مقام سيدنا ابراهيم، عشان يعرف ان ربنا لو سر الخصوصية التي قد تغيب حتى عن اعلى الملائكة قدرا. فبعت له سيدنا جبريل درس لسيدنا جبريل مش نجدة لسيدنا ابراهيم، درس لسيدنا جبريل مش نجدة لسيدنا إبراهيم. فرح ربنا قال لسيدنا جبريل عبدي إبراهيم اجري شوف طلباته انقذه. يقوم يقول سيدنا جبريل يقول له ألك حاجة؟ أما إليك فلا، يا عم أنت تعرف تضر نفسك ولا تنفع نفسك، سلام عليكم. أما إليك فلا، قال له طب اسأله، قال له كيف أترجم بمقالي وهو منه برز إلي، علمه بحالي يخفي عن يغنيني عن سؤالي. شفت النعد يعني استغنى بطلبه عن رب، فانقلبت نار الجلال إلى نار جمال. فسئل سيدنا إبراهيم إيه أحلى أيام قضيتها في حياتك؟ قال أيام اللي قعدتها في النار أحلى أيام، انقلبت إلى جمال صرف، واللي قاعدين يتفرجوا عليه وهو في النار، النار بلهلبة وجه، وهو قاعد بيقول لك أحلى أيام ولا كأنه قاعد على شط البحر في الطراوة. شفت قد إيه بقى؟ ليه؟ لكمال الرضا بقدر الله، فانقلب الجلال إلى جمال، وانقلبت المحنة إلى منحة. ليه؟ لكمال استغنائه بربه فأغناه، لكمال افتقاره إلى ربه فأنقذه بلا واسطة. فالمسألة مش عايزة وسائط، الوسائط دي مجرد علاقات عادية ليست فاعلة في ذاتها. هو انت لازم يعني تروح تاخد الدواء عشان تخف؟ ليه؟ ده ناس بتاخد الدواء ساعات بتزداد مرض. شفت قد ايه بقى؟ بتزداد مرض والله، وساعات ما يجيبش نتيجة. لكن ربك سبحانه وتعالى ما يريد الشفاء قد يشفي بغير دواء، وقد يخلق الشفاء مع أخذ الدواء. يبقى الدواء ما بيشفيش، اللي بيشفي ربك. لكن الدكتور قاعد غلبان في عيادته مسكين، يكتب الدواء عامل نفسه عارف كل حاجة، وهو تلهي ولا يعرف حاجة، جاهل في علمه، جاهل في علمه، والله جاهل في علمه، واسأل مجرب، واخد بالك. وفي الآخر اللي بيشفي ربك، إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك، تكتب له أي كلام كده. والله كثير جدا الواحد يبقى إيه المرض عند المريض مشتبه عنده حاجات كتير، ولكن المريض غلبان ما يقدرش يعمل كل التحاليل، الدنيا غالية، وإحنا بنتعالج مع بتعامل مع مرضى ساعات غلابة، تروح كاتب له دواء كده أي حاجة، تقول يا رب اجبرنا. العيان ياخد الدواء يجي يقول لك تسلم ايدك يا دكتور، ده انا من اول بق، تقول سبحان الشيخ سبحان الشيخ، وانت جاهل وانت كاتبه مش مقتنع بيه، بس مستعين بالله بقى، يا رب عبدك ما حلتوش حاجه ولا حلته الله، ده هكتب له شويه تحاليل ب 500 جنيه ولا ب 600 ولا ب 1000 جنيه، وبعدين على ما اعمله قرار نفق الدوله حلني بقى، على ما يطلع يكون مات والورثه هي اللي تستفيد شغلانه. فساعات والله كثيرا جدا يحصل الحكايه دي، واحنا مجربينها وعارفينها، الاطباء دول بالذات اصل اكتر ناس في المعركه. وبعدين تكتب سبحان الله، يقول لك ايه ده الدواء ده حلو قوي يا دكتور، والله ده انا خدته، اذا اراد ان يظهر فضله عليك خلق ونسب اليك، خلق الشفاء. ويقول لك الدكتور ده شاطر، شاطر ايه؟ ده انت والله لو اظهر عجزك ما حد يقرب لك ولا حتى يقول لك يا دكتور، هيقول لك يا جهول. لكن هو ربنا بس ايه مغطيك ببلطة ابيض كده وسماعه حطيتها وشويه قلاطه وكلام فارغ، وانت عبد غلبان مسكين، انت نفسك بتمشي في وسط المرضى جواك امراضك انت نفسك لا تدري بها، وعامل نفسك ابو العريف، ده عنده كذا واعملوا له ده كذا، وانت جواك الامراض شغاله بتاكلك. شفت بقى جاهل في علمك، فكيف لا تكون جهولا في جهلك؟ افهم، فربك هو الفعال لما يريد، اعتمد عليه، اعتمد عليه، يخلق ما يشاء ويختار. وأنت الذي أزلت الأغيار من قلوب أحبابك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجوا إلى غيرك، أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم. لي احنا قلنا دي، إلهي كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان، وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان. يا من أذاق أحباءه حلاوة مؤانسته فقاموا بين يديه متملقين. هو لولا ان ربنا دوقك حلاوة الطاعة دي كنت تعرف تقف هنا تصلي والامام يصلي بيك بجزئين وثلاثة، ورجلك وجعك ومفاصلك وجعك وكتفك مش عارف ايه، وانت طول النهار كنت شغال ومصدع وعايز تنام، لولا ان ربنا اذاقك حلاوة مؤانسته فوقفك الوقفة دي، لولا انك انت دقت الحلاوة دي جواك جوه سرك ما كنتش تتحمل تقفها. تقف ليه يعني؟ هنديك فلوس ولا هتقبل ولا هتترقى؟ مين اللي جابك يعني؟ هو اللي جابك عشان أذاقك حلاوة مؤنستي. يا من أذاق أحباءه حلاوة مؤنسته فقاموا بين يديه متملقين، ويا من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بعزة مستعزين. تشوف الولي تقول هذا ولي الله، تبجله وتقبل إيده شعف إيده، تفضل مولانا تفضل اقعد هنا، لا الكرسي ده احسن، لا بتاع، مغطي الوالي بالهيبه، والوالي نفسه اذا فتشته لا تجده شيئا، غلبان غلبان غلب، فقير فقر، لا يملك لنفسه ضر ولا نفع. واحد انت تبجل في الشيخ والبرغوت قاعد بيقرصه تحت بطنه ومطلع روح برغوت، فهو ولي الله سبحانه وتعالى قاعد وسطه بيجره ورجله منمله ومدوخ نفسه وبينهج، ولكن ايه تشوفه كله هيبه. والله كنا نشوفهم كده، تلاقي الولي من دول يمكن مش قادر يصلي وهو قايم ضعيف، لكن ما تقدرش تبص في وشه من هيبتي. الهيبه دي ربنا هو اللي البسها لهم، واخد بالك، البسها لهم بسبب الذكر بسبب المعرفه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مهاب، كان النبي صلى الله عليه وسلم لوحده كده يعني الناس تترعب تشوفه تبص له. الصحابه اللي هم المغاوير المقاتلين، والمقاتل ده تملي وقائد الحرب ده عينه كده يعني تفلق الصخر يعني، يقول لك كنا لا نستطيع أن نرفع بصرنا إليه صلى الله عليه وسلم، كنا لا نطيق أن ننظر إليه من هيبته صلى الله عليه وسلم، كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه في حشم، لأن رسول الله كل هيبة كل وقار صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رسول الله كده يبقى والراس واخدين حاجة من هيبته بقى شوية، ما كل الأولياء دول ما هو ورثين من النبي، ده هي رشفة من بحر النبي تخليك ولي تتنطط تقول أنا بقى الولي، وانت يا دوب دقت قطرة من بحر النبي بقيت بها ولي. ولي ايه الأولياء يا واد انت، هم اللي بيبقى النبي ايه صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا الأنبياء جميعا واخدين من بحر نبينا، الأنبياء جميعا وأولياء أتباع الأنبياء جميعا واخدين بواسطة نبينا عن طريق أنبيائهم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو ده البحر اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله يشرب منه جميع الأولياء على مر العصور من لدن سيدنا آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو غرفا من الديم، وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم صلى الله عليه وآله وسلم. وعشان كده بيقول إيه، ويا من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بعزته مستعزين، أنت الذاكر من قبل الذاكرين. مش ربك بيقول إيه اذكروني أذكركم؟ طب وهو لما بتيجي أنت تذكره لولا إنه هو ذكرك أولا لتذكره ما ذكرت، فأنت الذاكر من قبل الذاكرين، فأنت ده أنت ذكرتني فذكرتك، فلما ذكرتك ذكرتني مرة أخرى. إيه الجمال ده، أنت الذاكر من قبل الذاكرين، وأنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين، وأنت الجواد بالعطاء من قبل طلب الطالبين. طب وأنت قلت له يا رب جعلني مسلم وانت بطن أمك كنت تعرف حاجة؟ أنت كنت مغمض كده وقعد تتلعبط في المي مش عارف حاجة في أي حاجة، ويا رب تتغذى من الحبل السري وقعد ترفس وبتاع، حتى عورتك عريانة كل الناس شافوه، يعني ما تملكش حاجة غلبان نازل بلبوس لا تدري شيء، الله أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ربك بيفكرك باللحظة دي، في اللحظة دي أنت طلبت منه حاجة، تبقى مسلم يبعت لك نبينا يعلمك القرآن، تبقى عينك الاتنين سليمة يبقى سمعك سليم، طلبت منه حاجة وانت بتتخلق جوا بطن أمك من خلية واحدة أعضاء كاملة، طلبت منه حاجة، ده هو البادئ بالإحسان من قبل طلب الإيه الطالبين. فجاي الوقت بعد ما بقيت لمد وبقى معاك الإعدادية ولا الثانوية العامة تقول له إيه يا رب أنت مش عارف إيه يا لمد، طب أمال مين اللي عمل فيك كده قبل كده يا مجرم؟ ما بيتمرش، أصل ما بيتمرش، فهمت إزاي؟ فأدي معنى كلام، وأنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين، وأنت الجواد بالعطاء من قبل طلب الطالب، وأنت الوهاب ثم أنت لما وهبتنا من المستقرضين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وأنت لا تملك نفسك ولا مالك. حاجة يعني جميلة، اللهم اطلبني برحمتك حتى أصل إليك، واجذبني بمنتك حتى أقبل عليك. إلهي إن رجائي لا ينقطع عنك وإن عصيتك، لأنه مش معتمد على العمل، معتمد على ربه، فحتى لو عصيتك يا ربي رجائي ما ينقطعش، لأن أنا نظر لفعلك مش نظر لعملي، أنا لو نظرت لعملي لما عصاك المفروض رجائي ينقطع، لكن أنا مش نظر لمعصيتك، ده أنا نظر لمحد فضلك ولا نظر لعملي، حتى لو طعتك يا رب أنا برضو خايف منك، لأن أنا مش معتمد على عملي، مش جاي لك أنا مثلا ومصلي وصايم وبنيت جامع وربيت 20 يتيم وأنشأت مدرسة وعملت لك وحجيت 20 مرة يا وانتجي، أنت عملت حاجة يا وانتجي، ده هو توفيق ربك، ده هو اللي ادالك. لا يا رب انا عملت ايه واملك، عملت ايه يا مجرم، عملت ايه يا مجرم، ده انا اللي وفقتك، انت ما تملكش حاجه، ادخل برحمتي. لا بعمل يا رب، عملك ايه يا مجرم وانت تملك حاجه، ده انت ضعيف مفلس. فهي المساله كلها عايزه رحمه، فهمت؟ ان رجائي لا ينقطع عنك وان عصيتك كما ان خوفي لا يزيلني وان اطعتك، يبقى دي من علامه عدم الاعتماد على العمل، لان قايل لك ايه من علامه الاعتماد على العمل ايه، قله الرجاء عند وجود الزلل، لما تقع في المعصيه يقوم رجائك يقل في الله، يبقى انت بتبص لعملك يا مسكين مش بتبص لمحد رحمته، يبقى أنت معتمد على عملك. لا، أنا بقى يا ربي رجائي لا ينقطع وإن عصيتك، وخوفي لا يزالني وإن أطعتك، لأن أنا مش معتمد على حاجة غيرك أنت، أنا مستند عليك أنت، مش مستند على حاجة تبرز مني. فهمت؟ إلهي قد دفعتني العوالم إليك وقد أوقفني علمي بكرمك عليك. العوالم كلها قاعدة بتديني باللكمية عشان أوصل لرب، بعضها بيحسس عليا، وبعضها بيطبطب عليا، وبعضها بيبتسم لي، وبعضها بيكشر في وشي، وبعضها بيرزعني علقة، وبعضها بيمرمطني، بعضها بيطلع روحي، بعضها بيخليني أزهق منه. كل ده ليه؟ عشان أرجع لك أنت يا رب. ربك يخلق في كل نعمة مناغص عشان ما تركنش للنعمة. كل نعمة تلاقي جواها المناغص. دفعتني العوالم إليك، افهم، علشان ما تركنش النعمة وتنسى بالنعمة المنعم. لا، ويخلق لك في وسط أي بلاء جانب رحمة. حتى العوام يقول لك إيه؟ ربك رب عطى يدي البرد على قد الغطا، صح؟ تلاقي ولاد البوابين مثلا هنا في عز الشتاء المقطم جامد، تلاقي العيال يا دوب لابس جلابية كده راقي وتحتها فلنة مقطوعة ومش مزكوم، وانت ابنك مغطي ب 500 بطانية ومبربر. حاجة غريبة سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، والله بتحصل، دي حقيقة. ده عيان ومتغطي، والتاني عريان وسليم وزي الفل، والاتنين عايشين في حتة واحدة في وقت واحد، بردانين برد واحد. الله، يبقى ربك رب عطى يدي البرد على قد الغطا. فهي المسألة كده. فإذا كانت المسألة كده، اعرف بقى ربك. فكل نعمة ربنا جعل فيها منغصها عشان تدفعك إليه، فما تنسوش بالنعمة. مش كده؟ مفيش نعمة. الطعام حلو قوي، كل كل كل، يجي لك انتفاخ وبتاع وغازات، والحقوني وهتقولي مهضم وبتاع، وفي الآخر تأي نفسك عشان تستريح. مش كده برضو؟ أي حاجة في الدنيا كده، كل حاجة فيها المنغص بتاعها علشان يدفعك إليه، يدفعك إليه. العافية، ما فيش أحلى من العافية؟ واد عافية كده تمام، كل يوم أروح الشغل وأجي الشغل وكده، عضلات مجانس، وبعدين فجأة، وبعدين مع العافية أفتري على ده واتري على ده وأضرب ده على قفاه. ما عافية بقى، العافية ليها صولتها بالقوة، وبعدين في الآخر يجي لك دور زكام وصداع. يا رب خف يا رب يا رب، يقوم يبتدي إيه؟ ينغص لك العافية بالمرض، تقوم تلجأ إليه، تلجأ إليه، تشعر بضعفه. يبقى قد دفعتني العوالم إليك. فهمت بقى إزاي تدفعك؟ كله بيدفعك بالذوق وبالعافية. فهمت إزاي؟ بالذوق وبالعافية بجميع الأنواع. يا تجيب عربية جديدة قاعد تحسس عليها كده، وإيه الحلاوة دي؟ فرحان بيها بقى، فرحان بيها وراكبها، وخايب بقى حد يجيب لك عربية كارو عليها سياخ حديد، واخد بالك، وتقف لك في إشارة والبتاع منزل كده، وتروح راجعة يا حمار تعمل كده. يقوم ايه؟ عشان ربنا شافك انك انت النعمة اللي ادها لك نسيت المنعم، فعايز يخلعك منها. فهمت؟ يخلعك منها، ده غار على قلبك، غار على قلبك لحسن العربية دخلته، وهو بيغير على قلوب أوليائه. شفت بقى؟ والله بتحصل، الحياة كلها كده. سيدنا إبراهيم لما ربنا اداله سيدنا إسماعيل على كبر، أي واحد كبير ويجي له ابن يفرح بيه قوي، يعني يتعلق بيه تعلق شديد، خصوصا كان محروم من الخلفة وبقى عنده 90 سنة، ويجي له ابن وهو عمره 90، ومش أي ابن بقى، ابن نبي، مش واد فسدان قاعد طول النهار في النادي، لا، ابن نبي، يعني يبقى تعلقه بيه أشد. فهمت ازاي؟ مش واد بيشم بانجو، لا، افهم النعم. يوم ربك يغار على قلب حبيبه وخليله، يوم قوله اذبحه، اذبحه. يا خبر ابيض على المعنى، قد دفعتني العوالم اليك. في كل لحظة حياة، الحياة كده، افهم الدنيا. القرآن في عظة كبيرة، ما تلاقيش حاجة الا وليها منغصة. كل ما حاجة تكون ميال ليها قوي، كل ما يجي لك التنغيص قوي عشان يقلقك قوي. تتجوز واحدة حلوة وجميلة، يا سلام، ايه الجمال ده، تلاقي لسانها صليط، يا طهقك، تبقى مش طايق تدخل البيت، مع ان ما تشوف صورتها كده ايه الحلاوة دي، بس تدخل البيت يا اما ايه اللي دخلنا، غول قاعد في البيت شغلة قد دفعتني العوالم إليك. شفت تقوم تأنست بقى في بيتك. ما أصل لو كانت جميلة الصورة وجميلة الباطن يا ده انت هتنفح حضناته للنهار مش هتروح حت ولا هتقول يا رب. يوم ربك سبحانه وتعالى يخليها لك ايه فيها شوكتين كده تغزك. اه والله دي حياة كده يا ابني ما تضحكش دي الواقع. انا بقول لك الواقع واخد كل الحياة كده. كل الحياة في كل جوانبها كده. واخد بقى انظر لأي جانب ادي معنى قد دفعتني العوالم اليك. افهم كلام الشيخ والي. شيخ والي نظر للحياة نظرة كبيرة واسعة فهمها. قد دفعتني العوالم اليك. كل العوالم ربنا سبحانه وتعالى خالقها قاعدة كل ما تيجي تروح تاخدها بالحضن تقول لك امشي انت مش بتاعي ده انت عبد الله ده انت لله مش لي انا. تقوم تشوف حاجة تانية تاخدها بالحضن وتترمي فيها اجري انت مش بتاعي ده انت عبد الله. مش عايز تجري تديك بالشلوت. تفهم بالإشارة تسيبك. مش عايز تفهم بالإشارة تديك بالقلم تفوقك. تفضل وراك لحد ما تدفعك إلى ربك. شفت بقى ازاي بقى ربك رحيم بيك ولطيف بيك حتى وانت بتترزع علق حتى وانت عربيتك بتعمل حادثة حتى وانت ابنك بيموت بين ايديك حتى وانت احب الناس بيموتوا حواليك حتى لا تركن الا لسواه لانه بيغار على قلبك. افهم بقى افهم ربك قد ايه بيحبك وبيعزك. مش عايز قلبك يدخل فيه اي حاجة سواه. انت بس انت بتاعه انت عبده. كل الحاجات دي خلقها علشان توصلك ليه. ما خلقهاش عشان تنشغل بيها. افهم. يا ده احنا لو نقعد نقول دفعتني العوالم اليك ندي امثلة لا تنتهي. امثلة الحياة كلها كل لحظة. الهي قد دفعتني العوالم اليك وقد اوقفني علمك بكرمك عليك. يا سلام. وقد اوقفني علمي بكرمك عليك. وانا علمي بكرمك يا ربي هو ده اللي خلاني واقف اقول لك كل شويه يا رب هات يا رب هات يا رب عايز يا رب فقير بلجا اليك لان انا عارف انك كريم. هو ده اللي خلاني كون ان انا عارف اني كريم خلاص هقول يا رب يا رب يا رب مش هزهق بقى ده انا قاعد على باب كريم. الهي كيف اخيب وانت املي ام كيف اهان وعليك متكلي. شوف بقى الجمال. الهي كيف استعز وأنت في الذلة أركزتني. الإنسان ضعيف كل حاجة فيه ضعيفة كل حاجة فيه ضعيفة الضعف ذل. أنت رب أنت قلت يا رب خلق الإنسان ضعيف ده أنت خلقتني ضعيف فكيف أستعز وأنت في الذلة أركزتني. إزاي أستعز وبعدين في الآخر يا رب بتقول العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. يبقى أنا الظاهر مش هستعز بقى يا رب إلا لما أبقى عبدك. فهمت بقى. كيف أستعز وأنت في الذلة أركزتني أم كيف لا أستعز وإليك نسبتني. أنت عبدي. شوف نسبة تشريف. والله ولي الذين آمنوا والله يتولى الصالحين. إيه الحلاوة دي. يبقى أنت اللي خلتني عزيز. ده علاقتي بيك وشعور ورضايا بيك رب هو اللي خلاني ليا سعر في الأكوان. وإلا كده إنهم إلا كالأنعام بلوم أضل. كيف لا أستعد وإليك نسبتني أم كيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقر أقمتني. فقر العبودي يا مفتقر في كل لحظة هوا يدخل وهوا يطلع. مفتقر في كل لحظة إلى ضوء علشان تشوف وإلى عينين سليمة علشان مش عارف. مفتقر إلى بق شغال علشان تعرف تأكل وعشان تتكلم ولسان يتحرك ومخ يقز. مفتقر لكل لحظة إلى الأكوان وإلى إلى الناس اللي حواليك عشان تقضي لك مصالحك الى ايدك علشان حتى تزيل الاذى عن نفسك. مفتكر في كل حاجة. ده انت مفتكر لكل حاجة. ده انت مفيش حاجة اصلا بتعرف تعملها. ده انت عاجز خالص يا مسكين. ايه العجز ده. ايه المصيبة دي. ايه ده. ده انت عشان تقوم بتتسند. شوف كم مفصل بيحركك. اول ما مفصل واحد بس يتعور منك يوجعك. ده انا مرة كده اتكعبلت. كنت عامل عملية في ام المصريين صعبة. زمان كده سنة 86 وكنت لسه بقى شباب بقى وجراح بقى يعني بقى فاهم كل حاجة. ليه؟ لكن الواحد ساعات وهو لسه شاب بيبقى مغرور شوية في بعض حاجات ربنا يديها له يفتكرها يعني ان هو بقى يعني ابو العري. فعملت عملية ربنا كرمني فيها عملية صعبة وبعدين نازل كده بقى الجراحين اللي اقدم مني ب 20 سنة كانوا واقفين يتفرجوا يقولوا انت اتعلمت الحاجات دي امتى؟ فانا بقى خدت الم بقى في نفسي بقى، مش هقول لهم بتوفيق الله، قلت لهم علشان انتم بتبقوا نايمين وانا بلف طول النهار وبشتغل في 100 حته. لماذا بقى والله نازل كده من على السلم وبص الاقي الكعبيل تنزل على ايه، على الصابونه بتاعت الركبه دي، وانا نازل من على العمليه. يا ليه انت اللي بتلف ولا انا اللي بخليك تلف؟ افهم. ما بقيتش عارف اركب حتى العربيه سوقها ولا اروح من الالم. مفصل واحد، مفصل واحد غبت فيها اسبوع في البيت مش عارف اتحرك، بطلت الف. حرمت بقى، حرمت يعني. شوف الدنيا، الدنيا لازم الفضل تنسبه لصاحب الفضل، ما تغترش انك انت مش عارف ايه. لان لو احكي لك نوادر الجراحه بتاعتنا، ازاي الواحد لما يجي الجراح ياخد في نفسه الم، ازاي ربنا يأدبه ويمرمطه في اقرب حاله يعملها واصغر حاله. طب انا اعرف جراح استاذي كان في القصر العيني، راجل معروف يعني، ما فيش يعني، حتى بتقول القصر العيني يقول لك ده ما جابتوش ولاده، عارف طريقه المصريين يعني، مش هيتولد زيه. وبعدين هو نفسه برضو ما شاء الله يعني ايده موفقه في الشغل بتاعه، يعني الحاجه يخش في الحاجه تبقى سهله، يمشي يدي داره ليها تبقى صعبه، حاجه عجيبه كده. فالمهم دخل في خراج، خراج ده بيفتحوا مين؟ حلاق الصحه في الارياف، حلاق الصحه في الارياف يفتحوا من غير بنج، والحماره بتاع العيان المركونه جنب محل الحلاقه ربطينها على، بس ما الحماره تنهى نهائتين يكون هو فتح الخراج والراجل ماشي. حلاق الصحه كده كان زمان كده. ده بقى ايه استاذ الجراحه بيمر بالليل في القصر العيني في ايه حجره الخراريج، فلقاهم مدخلين راجل عنده خراج ورا ركبته. قال لهم ايه ده؟ مش عارفين تعملوه من الصبح راكنين الراجل؟ تعالوا اوريكم تعمل ازاي. وراح بيشقه، طلع ايه؟ طلع انيوريزم، يعني تمدد شرياني كبير ملتهب خلف الركبه، فما طلعش صديد، طلع دم خبط في سقف اوضه العمليات، والعيان كاد ينزف يموت لولا بقى ان هم حطوا البتاع وبدلته بقت تغرق الدم، جاي بقى بالكنبات بقى ومتشيك بقى كده عامل كده منفوخة. فهمت ازاي؟ راجل والي، انا بحكي لك ده جراح والي، خد بالك يعني مش اي كلام، اصل ربنا ما بيعملش كده الا مع الجراحين الحلوين اللي هو عشان يأدبه يمرمطه يوم يفتقر اليه، افهم. فالمهم البدلة بتاعته اتغرقت الدم والكرافتة وبتاع، وبعد ما بيقول لهم ايه ده بتعملوا ايه؟ بقى ايه قاعد حاطط بتاع الفوطة وبتاع وبترولي وبيجري في طرقة القصر العيني على أوضة العمليات عشان ينقذ العيان. شوف المرمطة. كل ده ليه؟ لأنه جاي شايف نفسه. جاي شايف نفسه. فقال اللي في الزلة أركستاني. أول ما تشوف نفسك يذلك. أول ما تشوفه سبحانه يعزك. اف اول ما تقول انا بس الذل يجي، اول ما تقول بتوفيق الله الفضل يجي. حرب 6 اكتوبر، الله اكبر يا رب انصرنا، يا رب انصرنا، والله اكبر. عبرنا في كم ساعه وكله تمام، قعدت الاناشيد تاني يوم، المصريين هم مش عارف ايه هم، الثغره جت. شفت ازاي؟ شفنا نفسنا. فخلى اليهود راحوا معدين الناحيه الثانيه. فكر لو فضلنا نقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر كنا زماننا لحد تل ابيب، انطلقنا بقى. ما هو الله اكبر، انما الله اكبر فربنا جبرنا، قلنا شفت احنا اللي دهنا الهوا دوكو، ده اسمه كلام. شفت المصيبه اللي بتحصل في كل المواقف، في كل المواقف، مش هي دي وبس، هي دي. ادي معنى انت الذي في الذله اركستني، اي اذا نظرت الى نفسي وجدت نفسي كل ضعف ومذله، وكيف لا استعز وانت الذي واليك انا نسبتني. نسبتك لربك هي اللي بتخليك عزيز، بس نسبتك لنفسك تخليك ذليل. نسبتك لنفسك اول ما تقول انا، بس انتوا ما تعرفوش انا مين، انتوا ما تعرفوش انا مين، يا خبر ابيض، اعرف ان الراجل ده هيحصل له مصيبه سوداء اول على طول. قول له يا سيدي ربنا يكرمك، انت تراب ابن تراب، انت تراب ابن تراب، اولك نطفة مزرة واخرك جيفة قذرة وبين ذلك تحمل العذرة. فعلامة التكبر تحليل بول وبراز. إلهي كيف أستعز وأنت في الذلة أركزتني، أم كيف لا أستعز وإليك نسبتني، أم كيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقر أقمتني، أم كيف أفتقر إلى غيرك وأنت الذي بجودك أغنيتني. أنت الذي لا إله غيرك تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء. يا ده ما فيش شيء ظهر إلا بظهورك فيه، فإزاي يجهلك الأشياء يا رب؟ تعرفت لكل شيء، فكل الأشياء ما هي إلا تجليات الصفات وأفعالك يا رب، فما جهلك شيء. وأنت الذي تعرفت إلي في كل شيء فرأيتك ظاهرا في كل شيء، فأنت الظاهر لكل شيء. يا من استوى برحمانيته على عرشه، فصار العرش غيبا في رحمانيته كما صارت العوالم غيبا في عرشه. محقت الأثار بالأثار ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار. إيه الحلاوة دي؟ يا سلام، الرحمن على العرش استوى، العرش مخلوق، والرحمانية صفة تستوجب الخلق. فلما الله سبحانه وتعالى تجلت رحمانيته على قدرته فجاءت الأكوان وفق إرادته. فلما جاءت الأكوان وفق إرادته برحمانيته، فكان هذا هو معنى استوائه بتدبيره الأمور على وفق مراده، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يا من استوى برحمانيته على عرشه، فصار العرش غيبا في رحمانيته، لأن كل ما سوى الله موجود بالله، فلا وجود له بذاته، فكأنه عدم. فلما استوى برحمانيته على عرشه وغلبت الرحمانية والصفات كلها، أصبح ظهور الله أكبر من ظهور العرش، فغاب العرش في رحمانيته لأنه ما ظهر إلا لظهوره فيه. فصار العرش غيبا في رحمانيته كما صارت العوالم غيبا في عرش، وكل العوالم والسموات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. إذا كانت العوالم كلها مخلوقة والعرش مخلوق، نسبة حجم العوالم للعرش كحلقة في فلاة، فكأن العوالم اختفت في العرش والعرش اختفى في الرحمانية. فمحوت الآثار بالآثار، محوت الملك بالملكوت، ومحوت الملك والملكوت بأنوار الجبروت. فهمت ازاي؟ محوت الآثار بالآثار، ومحوت الأغيار اللي هو كل ما سوى الله بمحيطات أفلاك الأنوار، حجابه النور سبحانه وتعالى. يا من احتجب في سرادقات عزه عن أن تدركه الأبصار. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وحجاب الله هو حجاب العز. اللي منعك تدركه هو ظاهر، لكن اللي منعك تدركه حجاب العز. ليه؟ لأن البصر إذا رأى الشيء أدركه وأحاط به، وهو يحيط بكل شيء ولا يحاط به شيء، فكيف تدركه الأبصار؟ يستحيل أن تدرك الأبصار، لأن لو أدركته وأحاطت به وهو يحيط بكل شيء، فيستحيل أن تدركك الأبصار لكمال عزتك يا الله عن أن تدرك الأبصار، ولكن أدركتك البصائر. فهمت؟ يا من احتجب في سرادقات عزه عن أن تدركه الأبصار، يا من تجلى بكمال بهائه فتحققت عظمته الأسرار. السر بقى اللي هو الروح بعدما تنقت سمى سر، بعدما تنتقل الروح من عالم الملكوت إلى عالم الجبروت تبقى سر. وعالم الجبروت هو عالم الإرادة قبل ظهور أثرها في الخارج. فهمت إزاي؟ عالم الإرادة قبل ظهور الأثر يسموه عالم الجبروت، أنوار متدفقة، عبارة عن أنوار متدفقة. يا من احتجب في سرادقات عز يعني أن تدركه الأبصار، يا من تجلى بكمال بهائه فتحققت عظمته الأسرار، كيف تخفى وأنت الظاهر؟ أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر؟ والله الموفق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وطولت عليكم معلش، لكن هي غصب عني، أنا عايز أخلصها، واجب علي لازم أخلص الكتاب. فالحمد لله الذي أن هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكبر ما فيه من نقص وأن يستر عيوبنا فيه، وهذا يعني بقدر ما أفهمنا الله سبحانه وتعالى، وفوق كل ذي علم عليم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن نتحقق عظمة ربنا في كل شيء، وأن نرضى باختياري عن اختيارنا، وأن نخرج من تدبيرنا إلى تدبيره، وأن نخرج من ذل أنفسنا إلى عزته سبحانه وتعالى، راضين به حكما كما راضين به ربا، راضين به قاضيا كما راضين به إلها سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بيقول لك المناجاة دي لما تواظب عليها كل يوم تقراها مرة بتعمل لك نوع من الأنوار الباطنية والترقي في العبادة، حاجة عالية قوي بالتجربة يعني. يا وقدرت اي وقت، بس هنقول لي على العامل دي تنابلة يا عم، بيقوم وقت السحر يا عم، دول تنابلة يا عمي. قال يقول لي وقت السحر، انت بتقومت وقت السحر يا ولا يا وانتجي، قولها مرة في اليوم وخلاص. لما انت ما تقومش وقت السحر ده احنا بنبقى هنا في الاعتكاف وانت نايم وقت السحر، فما بالك لما تروح بيتك هتعمل ايه؟ سبحان الله، حاجة غريبة الشكل. الوقت السحر وكان الإنسان أكثر شيء جدل، خليك برحمة ربك وقت ما تلاقي نفسك فاضي اقراها مرة حاجة.